قال رحمه الله تعالى: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرفت، ثم لببته بردائي فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ. فقرأت فقال: هكذا أنزلت. ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. هذا الحديث متفق عليه، وهو مختلف في تفسيره على عدة أقوال، عدة عشرات، يعني على سبعة أحرف. وآخر ما وقف عليه السيوطي يقول هذا من المتشابه، الله المستعان. وهذا من أغرب ما يرى من عدم عناية بعض أهل العلم. سيوطي عالم يعني جليل. النبي صلى الله عليه وسلم: فقرأوا ما تيسر منه، وهو يقول مجهول ولا ندري معناه. هل هذا معقول؟ سيوطي عالم جليل يقول هذا من المتشابه منه. ومثل حديث إنه يقال كذا حديث أنزل القرآن، هذا في الألفية قال هذا من المتشابه وليس من المتشابه، إنما فيه اختلف فيه نعم. ولكن أقرب الأقوال في هذا نلخصه ونقول: أقرب الأقوال اللهجات في لغة واحدة وليس لغات متعددة، أو يحتمل أن يكون لغات متعددة أو في لغة واحدة. ودليل ذلك أن هشام بن حكيم يعني هو قرشي هاشمي، وعمر بن الخطاب قرشي، وكلاهما يقرأان ويختلفان في القراءة. فلو كانت يعني لغة مختلفة ما اختلف يعني بذلك، وإنما هما في لغتهما مثل قام، وفي اللغة العربية نهض، ذهب، انطلق، مشى، هذه كلها مترادفة. مثل هذه الألفاظ تأتي في لغة واحدة، بل فينا في لهجة واحدة تأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرأ هذا بذهب، وأقرأ هذا بانطلق، وأقرأ هذا بمشى، فقرأ كل بما أقرأه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صوب ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يوسع في أمته لئلا يتضايقوا على حرف واحد، فوسع عليه حتى وصل سبعة، يعني اختلافات إن مدت تكون سبعة، ما تتجاوز ذلك، وإلا تكون أقل من ذلك. فيكون ذلك اختلاف اللهجات أو اللغات ما في وعد، لأن عمر وهشام كلاهما من قبيلة واحدة، وكلاهما لغتهم واحد، لكن اللغة في لغة واحدة يختلف في نفس اللغة الواحدة، كما قلنا مشى، ذهب، انطلق إلى آخره، اللغات مترادفة، يعني كل أخذ بنوع من الألفاظ. فهذا هو السبب في الاختلاف على سبعة أحرف. فكيف يقول السيوطي إنه يعني من المتشابه لا ندري معناه؟ كيف ما يدري معناه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا منه ما استطعتم. إذا لم يعرفوا كيف يقرؤون وكيف يستطيعون؟ لازم يعرفونه، لكنه ليس واجبا حتما على كل أحد أن يعلم كل اللهجات وكل اللغات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكفي أن يحفظ لغة واحدة أو لهجة حرفا واحدة. فإذا حفظت ذلك لا تكلف غيره، وإنما لو توسعت وجمعت القراءات ما في مانع. طيب، وأما أن تكلف فلا، لأن هذا للتوسيع وليس يعني للتشديد. ولذلك عثمان رضي الله عنه لما جمع الصحابة رضي الله عنهم على مصحف واحد وأراد ذلك، وهو أن الاختلافات تؤدي إلى النزاع وإلى خروج عن الجادة. فجمع الصحابة رضي الله عنهم فجعل لجنة أربعة، فما اتفقوا عليه كتبوه، وما اختلفوا فيه كتبوه على لغة قريش، وهكذا تم ووزع ذلك. وما عدا ذلك قال أحرقوه. لماذا قال أحرقوه؟ وقد أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأن هذه مصلحة، والمصلحة فيما بعد يعني ما تترتب عليه، لأن الناس يتضاربون، يقول هذا حرام، لا تقرب بهذا اللفظ، لا تقرب بهذا اللفظ، ومنازعات ومضاربات. فلما أشكل ذلك ولي الأمر هو كان في خلافته عثمان رضي الله عنه، فألزمهم على جهة واحدة، وجل الصحابة وافقه إلا من شذ كابن مسعود رضي الله عنه ونحو ذلك، فإنهم أبوا أن يعطوا مصاحفهم فلم يلتفتوا إليهم، وقالوا هذه قراءة من ابن مسعود شاذة، يعني وسموها بالشذوذ، وإلا فهو يعني أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول إنها ثابتة، ولكنه يعني شذ عن الجماعة. فينبغي الإنسان أن يعتني بالقراءات، معرفة القراءات. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر قال قال الزهري إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس يختلف في حلال ولا حرام. هذا الذي نقوله، وهو كما قلنا مثال على ضرب المثال، مشى ذهبا انطلق إلى آخر، قام نهض إلى آخر، قعد جلس، مثل هذه الأشياء في معنى واحد، كله في الحلال كله في الحرام، ما يختلف. هذه القراءة تحرم وهذه القراءة يعني تبيح، لا، إنما يكون في أمر واحد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.